ولكن هذا الإفراد لا يعني إفراد المطلق، بل ليس منا في هذا الفعل المعين، ليس منا في هذا الفعل المعين، فقوله صلى الله عليه وسلم من عشنا فليس منا. فإذا ليس منا في هذا الفعل، لأن هذا الفعل لا يمكن أن يقع من المسلم. وقوله من ضرب الحدود يشمل من ضرب حده أو حد غيره، لكن ما أظن أن أحد إذا الحج إلى أحد خلق المسلم يضرب حد غيره، لأننا نضرب حد نفسه. فإذا العموم هنا يراد به الخصوص. كذلك من ضرب الحدود لو أخذنا بعمومه لكان كل من ضرب حده فهو ليس من الذين أمر به، وليس الأمر كذلك، لأن المراد من ضرب حده تقطبا من المصيبة. وقول وشق الجيوب، الجيب هو فوق القميص الذي يدخل منه رأس، هذا الجيب الفوق الذي يدخل منه رأسه، هذا هو الجيب. وشق الجيوب أن الإنسان والعياذ بالله إذا أصيب بمصيبة نصف هذا الجيب يشق، نعم تسقطا من هذه المصيبة وعدم تحمل لما وقع عليه. الثالث ودعا بدعوى الجاهلية، كلمة دعا بدعوى، دعوى الجاهلية، دعوى مضاف الجاهلية مضاف إليه، فهل نقول إنه العموم كل دعاء جاهلية في هذا الحديث، أو نقول دعا بدعوى الجاهلية عند المصيبة؟ ما هما يتنازع هذا الأمر أو يتنازع هذا أمر؟ الأمر صيغة العموم الأمر الأول، والأمر الثاني قرينة الصيغة، هذا يتنازع أمران. الأمر الأول صيغة العموم، هو صيغة العموم دعوة الجاهلية مفرد مضاف، والمفرد المضاف تقدم لنا مرارا وتكرارا أنه بالعموم. قول طيب. والثاني قرينة السياق، لأن السياق ومع السياق هذه دعوة جاهلية، فيكون رسول عليه الصلاة والسلام ثلاث رأسنا، ما يتعلق بالبدن وما يتعلق باللسان وما يتعلق بالبدن، يعني بالجوارح، تفقد الجوارح تفقد اللسان تفقد يتعلق بالبدن، وهو من ذلك الجوارح تفقده من معلق بالبدن، دعوة جاهلية باللسان وضرب الحدود بالجوارح. نعم، فذكر هذه الأصناف الثلاثة لأنها غالب ما تكون من الإيمان عند المصائب، وإلا فمن كسر الخضوع، نعم، وهدم الجنون بما أصبح ذلك عند المصيبة مثله، أو مثلا من ضرب أولاده أو ضرب زوجته أو ما أصبح ذلك ومثله، لأنه الذهن يمضي عن التفكر. أيما أولى أن نرجح العموم في دعوة جاهلية أو نرجح الخصوص في قرية الخضوع؟ يشوف النظام إلى السياق ثم الخصوص أولى، لأن سياق الكلام يحدد المعنى، وإن نظرنا إلى المعنى فقل ليس منا، فإن كل دعوة جاهلية يتبرع منه السياق ويشمل كل دعوة جاهلية، الدعوة للنسب والعصبية وما أشبه ذلك كل من دعوة جاهلية. وربما يعني بهذا الحديث الذي قبله وهو أطعن نسب والنياحة المجد، لما في بشر أطعن نسب مع النياحة، مما يدل على أن كل ما تدعو به الجاهلية فإنه داخل في الحديث، وهذا أصحته حمله على العموم أولى، والقرين لا تخصصه، ويؤيده الحديث الذي سبقه. فالدعوة الجاهلية نسبت إلى الجاهلية، المراد الجاهلية أهل الجهل أو الجهلية معنا، يعني الدعوة التي ننشأها الجهل، نعم هذا هو الضعف، الدعوة التي ننشأها الجهل. ومنها دعاوى الجاهلية في جهل من قبل الإسلام، فإنها من دعوة الجاهلية. فبهذا نعرف أن هذه الأمور الثلاثة حرام وبدعة، ومن الكبائر ومن الكبائر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما تبرع من شيء إلا وهو كبيرة من كبائر الذنوب، ولقد الأمر الهين. هذا موجود من عام الظاهر، رفع الجنوب موجود، ضرب الحدود موجود إلى الآن، وكذلك نفس الشعوب موجود. لكن دعوة الجاهلية قدرت من الحديث الأول يؤجده، لأن قال الطعام في النسب أمية، فقرن الطعام في النسب والطعام في النسب من دعوة الجاهلية. الرسول ما والله رتب الحديث هذا، ما رتب الحديث الحديث أنا ما قصدي إن ذكر هذا قبل هذا، قصدي إن الرسول قرن بين شيء من دعوة الجاهلية وشيء مما يتعلق بالتغطي وغنيه، فلا يمنع ان يكون قوله بدعاء دعوه جاهليه عامل، سواء دعوه جاهليه التي يقولونها عند المصائب او لا. وعن انس رضي الله عنه قال عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا اراد الله بعبده الخير اجزل له بالعقوبه بالدنيا، وإذا أراد بعبد الشر أمسك عنه حتى يوافي به، أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. أولا قال رسول الله إذا أراد الله بعبد الشر، استفاد من هذا أن الله تعالى يريد بعبده الخير ويريد الشر، ولكن الشر المراد لله عز وجل ليس مرادا لهذا. الله تعالى لا يريد الشر لذاته. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: والشر لذاته، ومن اراد الشر لذاته فهم فالشر اليه بذاته. لكنه سبحانه وتعالى يريد الشر بالحكمه، وحينئذ يكون خيرا باعتبار ما يتضمنه من الحكمه. وقوله اذا اراد الله بذاته خيرا عجب له بالعقوبة، إذا قال قائل هناك خير أولى وهو العفو عن الجهل، يقول هذا أعلى ولا لا؟ يعني كل الله يعفو عن المرء لا يعاقبه في الدنيا ولا في الآخرة، ولكن هذا قال خيرا باعتبار الأمر الثاني وهو أن تؤخر العقوبة إلى الآخرة، فإنها إذن فهو خير مثل لا خير مطلق لا خير مطلق. فإذا قال قائل ما دليلكم على الأمر بذلك وهو العفو المطلق، كل دليلنا ما في الشهاد والسنة، لأن الله سبحانه وتعالى يعفو عن عبده المؤمن ولا يعاقبه، لقوله تعالى إن الله لا يعفو أو يشفق به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومع المغفرة لا عقوبة. فالخير إذن إذا أراد بعد الخير في إثناء أنا قلت في حاله الخير عن خير بالنسبة لتأخير العقوبة أجل له بالعقوبة، وإنما كان تأجيل العقوبة خيرا لأنه يدور يعاقب في الدنيا وينفع. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث العلم قال لهما عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، مع أن عذاب الدنيا يسبب لامرأته لا أجر الرجل فقال يا رسول الله عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، أجل له بالعقوبة في الدنيا، أجل له بالعقوبة في الدنيا العقوبة والعقاب معناه مؤاخذة المجرم لذنبه، وسميت مؤاخذة المجرم لذنبه عقابا لأنها تعقب الذنب، لأنها تعقب الذنب، ولكنه لا يقال إلا في الشر. وقوله أجل له بالعقوبة في الدنيا، ما نوع هذه العقوبة؟ العقوبة أنواع كثيرة، منها ما يتعلق بالدين، ومنها ما يتعلق بالبدن، ومنها ما يتعلق بالأهل، ومنها ما يتعلق بالمال. وما هو أعظمها؟ ما يتعلق بالدين. ومع الأسف أنه أخفها في نظر كثير من الناس، أخفها في نظر كثير من الناس. مثال ذلك رجل عصى الله عز وجل وكانت المعصية في نفسه كبيرة جدا، ثم إنه خطر على هذه المعصية عقوبة، هذه ولا لا؟ عقوبة بنفسه، يعني حدة المعاصي في قلب الإنسان تجعله يستمرئها ويستهون بها، وحينئذ ينال عقوبات هذه الكثيرة. هذه من كل المصائب. كذلك أيضا تهاون الإنسان بكفر الوالد من المصائب، عدم غيرته على حرمة الله من المصائب، عدم قيام بالأمر المعروف عن المنكر من المصائب. هذه العقوبات ما أحد يتقبلها في الحقيقة، وهي عقوبات أنكى من العقوبات المالية الحسية، لأن العقوبات الحسية ربما يتفطن الإنسان ويتلفها، لكن هذه قد لا يتفطن لها إلا من هداه الله سبحانه وتعالى ووفقه. أما العقوبة بالنفس في البدن فمثل الأمراض، يصاب الإنسان بأمراض كثيرة، قد تكون عقوبة لما حصل منه من المعاصي بتفريط الزواج أو انتهاك من الحق، فتكفر عنه هذه المصائب، تكفر عنه هذه الذنوب. العقوبة بالأهل واضحة، يصاب الإنسان بعقوبة في أهله، إما بأمراض تعتريهم، وإما بفقدانهم أو بغير ذلك، بالمال فلأ، بنقصه أو تلفه أو تعب الإنسان وراءهم وما أشبه ذلك. وإذا أراد بعده الشر أمسك عنه بذنبه، أمسك كيف؟ وهل يوفق الله بالإنسان؟ الجواب نعم، نصف، لأن أسعار الله لا نهاية لها، فكل فعل يفعله فإنه يوفق به. ولهذا نقول الصفات الفعلية تشمل كل أفعالها عز وجل، وقد قال الله تعالى وينفق السماء أن تقع الأرض إلا بإذنه، فأثبت الإنسان نعم إن الله ينفق السماء أن تجرى في آدمه، إنما وينفق السماء أن تقع الأرض إلا بإذنه، فأمسك عنه بذنبه حتى يوافي به، يعني يلاقي الله به يوم القيامة، أو حتى يوافي به، يعني يوافي به الله عز وجل، يوافي به الفاعل يوم القيامة، إذا إما أن تكون هنا يلاقي به الله أو بمعنى أن الله يوافيه به، يعني يوفيه إياه يوم القيامة، وهو الذي يقوم به الناس من قبوله إلى رب العالمين. وسمي بيوم القيامة نعم لأمور ثلاثة: أولا قيام الناس من قبورهم لرب العالمين، والثاني قيام الأشهاد ويوم يقوم الأشهاد، والثالث قيام العدل قيام العدل. الغرض من سياق المؤلف لهذا الحديث بيان أو تسلية الإنسان إذا أصيب بمصائب، تسليته إذا أصيب بالمصائب أن لا يسأل، لأن ذلك قد يكون خيرا له، قد يكون خيرا له. ولا ريب أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتلاعنين قال لهما: عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. وما الذي يحصل من عذاب الدنيا في قضية المرأة بأن يعانى زوجها؟ الرجم، يعني أعلى أنواع العقوبة في الدنيا هو الرجم. ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام إنه أهون من عذاب الآخرة. تبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن كل العقوبات التي في الدنيا فهي بالنسبة إلى الآخرة نفس الشيء أهون. فإذا أصبت بمصيبة أقول الحمد لله الذي لم يؤخر عقوبتي إلى الآخرة، قد يكون خيرا لك كما في هذا الحديث. ثم أعلم أيضا أنه لو قدر على القرض الممتنع والعلم عند الله أن أحدا لم يأتي بخطيئة وأصيب بمصيبة، فإنني أقول هذه المصيبة قد تكون من باب الامتحان، امتحان العبد على الصبر. لكن لا يجوز للإنسان إذا أصيب بمصيبة وهو يرى أنه لم يخطئ يقول أنا والله ما أخطأ ويرد نفسه من المقربين التزكية. لكن أنا أقول لو فرضنا أن أحدا من الناس لم يصب ذنبا ثم أصيب بمصيبة، فإن هذه المصيبة لا تلاقي ذنبا تكثره، لكنها تلاقي قلبا تمحصه حتى يبتلى الإنسان في المصائب لينظر من السلام سبحانه وتعالى هل يصبر نعم أو لا يصبر. ولهذا كان أخشى الناس لله وأتقاهم له محمد صلى الله عليه وسلم يوعك كما يوعك الرجلان منه، سبب لأجل أن ينال أعلى درجات الصبر حتى يصبر على هذا البلاء الذي لا يصاب به أحد. يوعك الرجلان فينال بذلك مرتبة الصابرين على أعلى وجوهها. وشدد عليه صلى الله عليه وسلم عند النذر أشد ما يكون، كل ذلك ليصل إلى درجات إلى أعلى درجات الصبر. ومع ذلك مع هذه الشدة العظيمة وجدوه ثابت القلب، دخل عليه عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه مسواك يتسوق به فأمده بصره، يعني مد إليه بصره ينظر إليه، فعرفت عائشة رضي الله عنها أنه يريد السواك، فقالت آخذه لك، فأشار برأسه نعم، فأخذ السواك وقطنه وعلى شكله حتى ألام الرسول صلى الله عليه وسلم، فأعطته إياه فاتسن به وقل ما رأيته اتسن السنان أحسن منه. ثم رفع يده وقال الرسول الأعلى حتى مالك بعد أن يقول عليه الصلاة والسلام انظر إلى هذا الثبات واليقين والصبر العظيم مع هذه الشدة العظيمة. هذا لأجل أن يتبين أو لأجل أن يصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أعلى درجات الصبر، صبر بالله وصبر بالله وصبر بالله عليه الصلاة والسلام حتى ملأ أعلى الدرجات. فأقول أنت يا أخي المسلم حتى إذا وصفت بمصائب وقال حسدتك نفسك أن مصائبك أعظم من معائبك، فإياك أن تقول هذا، احذر من هذا، لأنك بهذا تدل على ربك بعملك وتمن عليه بطاعتك. ومع ذلك يقول لو فرض أن هذا الأمر هو الواقع فإن هذه المصائب خير لك، تنال بها إيه؟ درجة القادرين العليا. فهذان أمران، أحدهما أن لصالح الإنسان بالمصائب تعتبر تصفيئة لسيئاته، وتعجيل العقوبة له في الدنيا خير من تأخيرها إلى الآخرة، هذه واحدة. ثانيا، قد تكون المصائب أكثر من المعايب، ولكن من أجل أن يبتلى المرء حتى يصل بصبره إلى أعلى درجات صبره، لأن الصبر كما ترون درجة هذا من هينة. الصبر من الإيمان بمنزلة رأس من الجبل، مهم جدا، هذا هو ما يتضمن هذا الحديث العظيم. وقال صلى الله عليه وسلم لا أنت عنه بنمس، يعني أخر يعني أصلاً إن الإمساك باليد لا أبدا، الإمساك لكل شيء بحسب، لو قال أمسك بيده صحيح يبقى مسلم، أما إذا قال أمسك فإنه قد يقال أمسك عن الكلام مثل الصالح هذا يكون موضع بحسب. ما ورد من المؤمن إذا نزع عند الشعر من المؤمن أنا تكتب عليه مع شدة الناس، تكتب عليه مع شدة الناس، يقول الألم البدن شديد، لكن الخروج الروح سهلا لأنها تبشر بالرحمة، يكتب له نصيحة يكون سهلا، يعني وضع الروح يكون سهلا، لكن مع الألم ما يمنع من الألم، بخلاف والعياذ بالله الكافر إذا بشر بالغضب والنار فإن الروح تعب عن الرحمة وتفرق في البدن، لأنه هو الهدف لا تبشر بما يسوءها ويريبها. ولهذا أنبج الأسواق على أسفين في السبب المعام، ولا ترى الظالم نفس أمر النوم والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسهم، أخرجوا كأنهم يشكون بها فيمنعونها، فيقول أخرجوا، مثل ما يقول الإنسان للمعاطل أعطي لديه. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم البلاء مع عظم البلاء، إن عظم مع عظم يعني التقابل، عظم البلاء مع عظم البلاء، وكلما كان البلاء أشد وصبر الإنسان صار الجزاء أعظم وأفضل، لأن الله عز وجل عدل، فإذا كان كذلك فإنه لا يجزي الظالم، لا يجزي المحسن بأقل من إحسانه، فإذا عظم البلاء وصبر الإنسان عظم جزاؤه، وإذا خف نعم خف الجزاء، ليست مثلا ليس الجزاء على الشوكة يشاكها الجزاء على كسر يكسره، أي أعظم؟ الكسر أعظم فيكون جزاء أعظم، يكون جزاء أعظم، وليس فقد عشرة من المال كفقد مئة من المال، وليس فقد واحد من الأولاد كفقد اثنين من الأولاد مثلا، فعظم الجزاء من عظم البلد، وهذا لا شك أنه دليل على كمال عدل الله عز وجل وأنه لا يظلم. وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن كفر فله السخط فله الحزن، إذا أحب قوما ابتلاهم. قد يقول قائل إن الأمر يرتب الأكل، إذا أحب قوما أرضاهم ولا لا؟ مثل ما انك الان اذا احببت احدا انعمت عليه، ولكن ان اقول الله حكيم جل وعلا يبتليهم ثم بعد ذلك يعطيهم اكثر مما كان. فاذا احب قوما ابتلاهم يعني اختبرهم بما يقدر عليهم من الامور الشرعيه او الامور الهويه، من الامور الشرعيه او الامور الكونيه. ليس الابتلاء في الامور الكونيه فقط في الامراض وفقد الاموال والاهل وما اشبه ذلك، افضل الامور الشرعيه. انظر الى قول الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم: انا نحن نزلنا عليك القران تنزيلا فاصبر لحكم ربك. فذكره بالنعمه وامره بالصبر، لأن هذا الإنزال الذي أنزل عليه له تكليف يتلف به، فهذا من الابتلاء. كذلك إذا أحب الله قوما إبتلاهم يبتليهم بأمور تعترض لهم، لينظر هل يسلو عن محارم الله؟ نعم أو لا. كما جاء في الحديث: في رجل بعثه امرأة ذات منصب ودمار فقال إني أخاف الله. هذا ابتلاء ولا لا؟ وش جزاؤه؟ يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فالابتلاء لا تظن أنه فقط في الأمور الكونية كالمصائب التي لا، الأمور الكونية والأمور الشرعية. إذا ابتلاء أحبك الله عز وجل ابتلاك بشيء حتى يوفقك، أما رضي فله الرضا. من هذه الشرطية هدومة فله الرضا؟ جواب السلام، يعني فله الرضا من الله. وإذا رضي الله على سخط أرضى عن الناس أيضا. ومن سخط فعليه السخط، فله السخط. نعم، من سخط فله السخط. وظاهر هنا أن المراد بالسخط يعني ما يكون من المصائب القدرية الكونية، يعني كالذي يعثر على البدن أو على المال أو ما أشبه ذلك. وقول من سخط فله السخط، لماذا لم يقل فعليه؟ يعني مظهر السياق أن يقال فعليه، مثل قوله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. مثل هذا السياق يقول بعض العلماء إن اللام فيه بمعنى على، وقوله تعالى: أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. لهم اللعنة يعني عليهم اللعنة. وقال بعض أهل العلم: لا، اللام على ما في عليه للاستحقاق، فتكون أبلغ من هذا، يعني كأنه استحق هذا، يعني صار عليه استحق بالاستحقاق ولا لا؟ بالاستحقاق. مثل: أولئك لهم اللعنة، حقت عليهم اللعنة بالاستحقاق ولا غير الاستحقاق؟ بالاستحقاق. فهو أبلغ من قولهم عليهم اللعنة. وإن كان يعبر بعلى أيضا في مواضع أخرى: أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والمتأمين. وهذا أصح، أن اللام إذا دخل على شيء يكون مقتضيا أن يعد إليه حكم بعلى، فإن فيها فائدة أن هذا الشيء مستحق له، وأن اللام فيه الاستحقاق. وفي هذه الآية وفي هذا الحديث إثبات المحبة لله عز وجل وإثبات السخط وإثبات الرضا، ثلاث صفات من صفات الأفعال أو الجواز أو الذات. من صفات الأفعال، لأن صفات الأفعال ضابطها كل ما يتعلق بمشيئة الله، كل شيء يتعلق بمشيئة الله وصفة الفعل. نعم، إنها مثلا إذا أحب قوما متعلقة بمشيئة ولا لا؟ بمشيئة. إذا أحب إذا مستقبل، فإذا الحب يحب، وهو من الصفات الفعلية، من الصفات الفعلية. وها هنا مسألة، وهي أن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا هل هو يحبه من الأجل أو يحبه عند وجود سبب المحبة ويبغضه عند وجود سبب البغض؟ هذا هو الصحيح، وهو الموافق المعقول. فحينئذ يقول هذا الشخص في يوم من الأيام يحبه الله، وفي يوم يبغضه الله عز وجل. نعم، لأن الحكم يدور مع علته. وفيها أيضا إثبات الرضا لله وإثبات السخط، وهما صفتان عليتان. وقاعدة أهل التأويل في هذه الصفات الثلاث أنهم ينكرونها، يقولون أن الله ما يحب ولا نعم، بعضهم يقول ولا يحب أيضا، يقول أن الله لا يحب ولا يرضى ولا يحب. لأن هذه الصفات تقتضي النقص ومشابهة المخلوق. وقد سبق نهارنا صغارا الرد عليهم الحمد لله، وهم يعولون مثلا حب والرضا بماذا؟ الثواب أو إرادة الثواب، الثواب أو إرادة الثواب، والسقط العقوبة أو إرادة العقوبة. والصواب أن هذه صفات ثابتة لله عز وجل، كسائر الصفات التي يصيبها من يتأول في هذه الصفات، ولكنها ثابتة لله على الوجه اللائق به. وأنه يجب علينا في كل وقت وصف الله به نفسه، يجب علينا فيه أمران: إثباته على حقيقته وظاهره، والأمر الثاني الحذر من التحريف أو التنفيذ. كل شيء وصف الله بنفسه يجب عليك أن تسأل أنت: هل أنت تحكم على الله ولا الله يحكم عليك؟ الله هو اللي يحكم، كيف تقول الله هو يحكم وهو أثبت نفسه أنه يحكم؟ كيف تقول ما يرضى وهو أثبت نفسه أنه يرضى؟ كيف تقول لا يغضب وهو أثبت نفسه أنه يغضب؟ أنت أعلم بالله من الله؟ كلا. إذا أثبت ما أثبت الله نفسه، ولكن تبرأ من التكييف والتنفيذ، وبهذا تسلم. فإذا وقفت بين يدي الله عز وجل يوم القيامة وقال: من الذي بلغك في كتابي أو على لسان رسولي أنني أحب، وأنت تقول أنني لا أحب، إيش جواب الإنسان؟ نعم، ما له جواب، ما له جواب، لأن الأمر واضح، كلمة صريحة واضحة، لكن أحضر من التنفيذ أو التكليف وتسلم. وحينئذ تقول آخرا بالنصوص إثباتا ونفيا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم، لأن له سبب، فقط له سبب، والرضيع لما يسكت الله، والرضا له سبب، وهو في حق وقع على الفعل ولا وقع على العبد، لا وقع على العبد إلا فعل هذا الفعل. أما نقطة الأفعال فالله لم يزل ولا يزال يحب الخير والإحسان ويقول الشر، لكن اتصاف الإنسان نفسه بهذه الصفات في حال اتصافه بها إذا كان ما يحبه الله يكون محبوبا له، وفي حال اتصافه بها إذا كانت مسروقة له يكون ساقطا عليه. يقول إذا كان في الجنة يكون يحبه أبدا؟ لا، لا يحبه أبدا، يعلم أنه من الجنة وأنه في حال انعقاد وكافر، وفي حال كفر لا يحبه الله. ولهذا أباح الله دماءه وأهله وماله. الافعال الادميه هو الفعل في الافعال. لم يدل انه قد يحب الخير يحب الاحسان يحب العدل لم يدل ولا يدل، لكن هذا المتصل بهذا الاجتهاد الوقت ما تتصل به استحق ما يترتب عليه. نعم هو كامل بارك الله فيك. نعم هو كامل، لكن اتصاف الانسان بالاسباب التي توجب الابتلاء ليس بكامل، بمعنى ان انا قد لا اثمر في يدي الاسلام، قد يكون علي نقص في بعض الامور يبتليه الله عز وجل، مثل ما ابتلى هذا الذي بعثه امراه ذات منصب من وجهه، ابتلى ياخذ الانسان الى الغايه. ولا نفس الشرع لا شك انه كامل، لكن اتصاف العبد به هو الذي لا يكون كامل. نعم هذا نقول ان قوله ومن سخط يدل على ان المراد بالرضا هو الصبر، يعني راضي بقضاء الله بحيث هو قضاء، وهذا لابد من الواجب. لذا قوله من سخط وقابل السخط بالرضا، ولا يقابل السخط الا بالصبر، هذا الذي بمعنى الصبر. لما قابل السخط السخط وش قابله؟ الرضا الذي بمعنى الصبر، لأن السخط هو عدم الصبر. فقط أن لا تصبر، إذا تسخط الإنسان من قضاء وقدر ما صار صابر. إذا ما رضي لا، إذا لم يرضى الصبر إلا إذا كان الرضا بمعنى الصبر كما في هذا الحديث. الرضا في هذا الحديث غير الرضا الذي استلم عنه، لأن الرضا الذي استلم عنه معناه أن الرجل تكون المصيبة وعدمها عنده على السواء، وأما الصبر هو يتألم منها لكن ما يحدث شيء يسخط الله أو يتسخط منها. ثم قال ومن سخط فلا سخط فأنت قتلت لا أحد. هي تماما تروى نعم إذا أحب الله تعالى قوما فالسلام. نعم إذا رضي نامت المحبة، نامت المحبة بل ازداد بذلك. إذا سخط فإن الله يسخط عليه وتكون هذه المحبة تنقلب إلى سخط وإلى كراهة، لأن المحبة من الأفعال الاختيارية كما قلنا قبل قليل. وفيها في الحقيقة إشكال الإشكال، لأنه لو كان لفظ الحديث وإن الله إذا أراد أن يختبر القوم فلاهم لكن واضح. نعم كل الحديث وإن الله يختبر إن الله أراد أن يختبر القوم أظن من حديث واحد كله لو جسدين ما عندك تحريك على عمل كيف أعرف؟ ما جاءت تصلي على الجلال والحاكم من حديث أيها الأول والحاكم من حديث أنك إمام الله وأمن أكرم الحاكم ولو كان من حديث أجلال موسى رضي الله عنه أن طهران في كبير والحاكم وجهة في سعيد الله ومن حديث حمار بن رضي الله عنه أن طبراني في كبير من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن من حديث فهو حديث صحيح في جواره. أيضا قال الأول موقع محمد موقع الثاني يقول روى الترمذي بنفس المسجد الزهد زاد ما جاء في السبع على الجلاء ابن نابل الزهد زاد السبع على الجلاء من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وكان محمد المبنى العام التحقيق في باب دائرة وقطوات تحقيق الحديث الظاهر أنه الآن عام 1400 ورقة وعشت من هذه 1400 وخمس ما وهذا بينها وين تصير بينها ما تصير فيها ما تصير فيها ما تصير بعد مسيح كل ورا مسيح ما تصير بينها لا حتى لو قلت انه احبهم الان هو قبل الدنيا من الله ينظر هل هم اهل لنا حتى جاوة على كل حال ما لنا ان نسلم الحديث في سنة الشعب احنا نسلم لا عندي لقوة نعم حتى ترى في الجرار يعني في الأيام. نعم. إذا أراد بعد الاضطراب، حدثنا ماذا الاضطراب؟ يمكن هذا من يقول الإشكال، يمكن يقول الإشكال من هذا عبد يعني. أراد أن يسده الكلام مع أننا نعم أنزل نفيا معنا حتى لو أحبهم سبحانه وتعالى يبتلين حتى ينظر إذا بقى من حتى أو يعتبر نعم أصدقى لله أصدقى أصدقى لحما حسن عند المصائب هذا ما نقول أن أصدقى الصحر نقول أصدقى انتفاع الخطر لأن إذا دعنا ضده فقط لازم أن يكون ضده من الصبر إذ أن الصبر هو أن لا تتحقق الإنسان من خوائف الحضرية هل أنت لأن يحصل المثال إذا كان ضروري؟ إذا كان المثال معاترة وإسمه يكون مستحيل ولا يبتلع ولا يبتلع الحديث هو إجراج عليك ولهذا بعض الصلاة إذا قال له أحد الممثلين ورد ولا شيء قال له هذا مثل كلامه هذا هل انظر في أن يسمح ويأخذ من عدة له طيباته من حياته فيه قال فيه مساء لا مساء لا ابتلاء الابتلاء الناس هذه المسألة الأولى تفسير آية التغابن وهي قوله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه وسبق أن علقمة اشترها بتفسير مناسب بالذات فقال هو الرجل يجيبه المسيح فيأمن من الله فيرضى ويسلم الثاني أن هذا من الإيمان بالله وش الإيمان بالله ما هو هذا اللي شرط عليه إيش؟ الصبر نعم. الثالث الطعن في النكد وأنه الثالث الطعن في النكد يعني عيبه وطبق أنه من الكفر البطان الجماد لهماد من الكفر الرابعة جدة الوعيد في من ضرب الجنود وشق الجنود ودعا في دعوة جاهلية ما هو ضعيف عليه عن رسول طبعا صلى الله عليه وسلم الخامسة علامة إرادة الله إرادة الله بعبده الخير وهو أن عد له العقوبة السادسة إرادة الله به الشر وهو أن يغفر عنه بالعقوبة السابعة علامة حب الله للعبد وهو الابتلاء نعم الثامنة تحريم السخط لقوله بالسخطة فلو السخط التاسعة ثواب الرضا بالبلاء عندما أخذ به فله الرضا نعم نعم المؤلف أطلق الترجمة وقال باب ما جاء من أجل أن يحكم الإنسان لنفسه على الرياء بناء على ما جاء فيه. والرياء مصدر راء براء جاهد من جاهد، المصدر جهاد ومصدر راء يراء رياء رياء. ويقال أيضا مراءة كما يقال مجاهدة. والمهم أن الرياء مصدر راء يراء، ومعنى راء يراء أي عمل العمل ليراه الناس، عمل العمل ليراه الناس. ويدخل في ذلك من عمل العمل ليسمعه الناس، ويقال الثاني مصلي. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. والرياء خلق جميل، وهو من صفات أهل النفاق، كما قال الله تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فهم أكثر من أرض. واعلم أن الرياء يبحث فيه في مقامين: المقام الأول في حكم، والمقام الثاني في حكم العبادة إذا حصل بها. فها هنا أمران أو مقامان: المقام الأول في حكم الرياء، والمقام الثاني في حكم العبادة إذا حصل بها الرياء. أما الأول فإن الرياء أن يشرك، لأن الإنسان فقد بعمله غير الله فيكون مشركا. وهل هو شرك أكبر أو أصغر؟ نقول هو شرك أكبر، لكنه قد يصل إلى حد أكبر. وقد نسب ابن القيم رحمه الله للشرك الأكبر في أمثلة، منها قوله: ويثير الرياء. ويثير الرياء، وهذا يدل على ان الرياء ان كثيره قد يصل الى الشرك الاكبر، قد يصل الى الشرك الاكبر. هذا باعتبار المقام الاول وهو حكم الشرك، ويدل على ذلك ما سياتي ان شاء الله تعالى في الكتاب. اما المقام الثاني وهو حكم العبادة إذا اتصل بها الرياء، فإن العبادة إذا اتصل بها الرياء يكون اتصال الرياء فيها على ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن يكون الباعث على العبادة مراعاة الناس أو مراعاة الناس، أن يكون الباعث على العبادة مراعاة الناس من الأصل. يعني ما قام يصلي إلا رياء، ما قام إلا رياء، ما تصدق إلا رياء، ما حج إلا رياء، ما قصد وجه الله. فهذا لا يكفي عن العبادة باطلة ليست مقبولة. ما فيها من التحريم كمثلا. القسم الثاني أو الحالة الثانية أن يكون مشاركا في العبادة في أثنائها، بمعنى أن يكون الحامي له في أول أمره الإخلاص مخلصا لله، لكن يطرأ عليه الرياء في أثناء العبادة. فها هنا إن كانت العبادة لا يرتبط آخرها بأولها، فأولها صحيح بكل حال. مثل لو كانت العبادة صدقة عنده 100 ريال، فتصدق ب50 منها صدقة خالصة، ثم طرأ عليه الرياء في 50 الباقية. فالخمسون الأولى حكمة صحيحة، ما طرأ عليها شيء. وكذلك لو كان عنده صاع من الطعام فتصدق بنصف صدقة خالصة، ثم بعد ذلك طرأ عليه الرياء عند الصدقة من مثل فالأول منها صحيح وليس في شيء. أما القسم الثاني من العبادة فهو الذي يتصل آخرها بأولها، بمعنى أن بطلان آخرها يبطل أولها. فهمتم؟ مثل إيه؟ فالصلاة مثلا الصلاة، فهذه إن كان الرجل لا فعل الرياء ولم يسكن إليه وكرهه وأعرض عنه فإنه لا يؤثر على الشيء. لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز بأمتي أو عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو يتكلم. وهذا الرجل ما عمل مطمئنا إلى ما قرأ على قلبه من الرياء، بل كرهه ودافعه وأعرض عنه، فهذا لا يضر. والحال الثاني أن يطمئن إلى هذا الرياء ولا يدافعه بل يقره، فحينئذ تبطل العبادة وتبطلان أخيها يبطل أولها، لأن أولها ينبني على آخرها. نعم. طيب إذا فعلت مما لا ينبني آخرها على أولها فالذي يبطل آخرها فقط. فصار الحال الأولى إلى صحيح الرياء والعبادة، القسم الأول أن يكون البائس له على العبادة في الرياء، وهنا لا تبطل العبادة من أصله. القسم الثاني أن يطرأ عليه في أثناء العبادة فله حالة، الحالة الأولى أن يدافعه، والحالة الثانية أن يسكن إليه ويضره. ففي الحالة الأولى لا يضره، وفي الحالة الثانية يفسد عليه العبادة كلها إن كانت ينبغي آخرها على أولها، وإلا اختص البطلان بما قارنه الرياء فقط. نكون هذا؟ طيب. فإذا قال هل من الرياء أن يطرح الإنسان إذا علم الناس بعبادته؟ الجواب لا، ليس من الرياء، لأن هذا إنما طرأ عليه بعد فراغه من العبادة، بعد فراغه من العبادة. فإذا قال قائل هل من الرياء أن يسر الإنسان بفعل الطاعة؟ الجواب لا، بل إن ذلك دليل على إيمانه، يعني على إيمانه، كما جاء في الحديث: من سقط حسنته وساءت سيئاته فذلك المؤمن. والأول قلنا إنه إذا فرح بثناء الناس عليه بما فعل من الخير ثم ليس من الرياء. وقد سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم، أسئل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك فقال: تلك عاجل بشرى المؤمن، من الله تعالى يطلع العباد على عمله فيثنون عليه بما يستحق من هذا العمل. فإذا ما يقرأ بعد انتهاء العبادة لا يؤثر عليها، يكون بعد انتهاء العبادة لا يؤثر عليها، اللهم إلا أن يكون هذا الشيء فيه عدوان كالمن والأذى والصدقة، فإن هذا العدوان يكون اسمه مقابلا لهذه الصدقة فيبطلها، كما قال الله تعالى: لا تسرق صدقاتكم بمن ولا أرجو أن المقام صرح لنا. الكلام في الرياء في مقامين: المقام الأول في حكم، والثاني في حكم العبادة إذا اتصل بها الرياء. قلنا في حكم أنه من الشرك الأصغر وقد يكون أكبر. في حكم العبادة من اتصل بها قلنا: إن كان الباعث على العبادة هو الرياء فهي باطلة، جملة وقصية ما باطلة بكل حال. وإن كان الباعث على العبادة الإخلاص لكن طرأ عليها الرياء، وهذا له حالة. الحال الأولى أن يركن إلى ذلك ويسكن إليه ويطمئن به، فماذا يكون حكم؟ ترك العبادة إن كانت مما ينبني أثرها على أولها، وإلا صح منها ما لم يكن فيه الرياء وبطل ما فيه الرياء. والحالة الثانية أن لا يطمئن إلى الله ويدافعه ويكرهه ويرغب منه، فما حبه؟ هذا لا يؤثر على عبادته شيئا، لا يؤثر على عبادته شيئا. واضح؟ طيب، لا بد لنا من الأدلة على هذه الأشياء. يقول أن إذا كان الباعث له الرياء يدل على بطلانه، إيه؟ هذا الحديث الذي معه، قال الله تعالى: أنا عن الشركاء عن الشرك أن عامل عملا أشرك فيه بمائي وغيري فأكله وحي. وقال سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك إلى ذلك ربه أحد. وأما بطلانها إذا قرأ عليه في أثنائه، فلأن العبادة إذا بطل آخرها وهي من المليء آخرها على مصورها على آخرها، إذا بطل آخرها بطلت جميعها، كما لو أحدث في أثناء الصلاة تقول الصلاة كلها. أما إذا كانت لا ينبني بعضها على بعض، فإن الأول الجزء الأول منها صحيح ما قارطه رياء ولا شيء، مبني على إخلاص. والجزء الثاني منها يكون باطلا. وأما إذا قرأ عليه الرياء وهي الحالة الثانية، ولكنه لم يطمئن إليه ولم يقره، ودليله قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت فيه أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. لا منفصل، يعني اليوم منفصل عنهم. هنا لو أنه قام رياء وجب على الرياء، لأنه باطل. النفس كل العبادة، لا، الحج عبادة واحدة، الحج عبادة واحدة، وأجزاء مثل الوقوف بعرفة وغير ذلك كالركوع والسجود. نعم، ربما نقول فيما لو رأى في واحد، ربما نقول لو رأى في واجب إنه لا يراك الحد ويكون هذا الواجب باطلا يجب بذلك، ربما نقول عندي فيها ثقة هذه. نعم يا عبد الله. ربما يكون لكن ما ينفع، يجب عليه إذا بلغ عنه يجب العبادة في النبي. إذا بدأت فالذي بعثها على عمل في الرئة، ولكن إذا بدأت على العمل أفضل. هذا السؤال أفضل. أفضل أول مبدأ، يعني قبل أن يبدأ إذا كان معه فيه هو معنى، إذا كان بعد هو أيضا معنى، إذا كان قبل صح. مثلاً عشان قام بالتصوير ولبعت على صلاة عربية، عندما كبر تصوير صلاة عربية تصوير صلاة عربية أفضل. صار عند التكبيرة ما زال فيها أمام، نعم أفضل نفس، يعني قال الله أكبر وما بيت أفضل أفضل. نعم، ومهضرية مهضرية بعد ذلك هنا الآن حكم الرياء وحكم العبادة إلى فترة، هذا أهم شيء. وبعدين نرجع إلى ما قال المؤلف وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. يقول: قل إنما أنا بشر مثلكم، يأمر الله النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول للناس: إنما أنا بشر مثلكم. وهذه جملة فيها قصر ولا وهو قصر النبي عليه الصلاة والسلام على البشرية، وأنه ليس ملك من الملائكة وليس ربا يجبر ويملك الضر ونفع، إنما هو بشر. وأكد هذه البشرية بقوله مثلكم بشر مثل، يعني لو قال إنما أنا بشر يوحى إلي تم الكلام ولا ما يأتي تم، لكن ذكر المثلية من باب تحقيق البشرية وأنه عليه الصلاة والسلام بشر. قال يوحى إلي، هذا هو الفرق بيننا وبينه يوحى إلي، فهو متميز للوحي غير من الأنبياء والرسل. والوحي يقول العلماء إنه في اللغة الإعلام بسرعة وخفاء. قال ومنه قوله تعالى فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. نعم. وأما في الشرع فهو إعلام الله عز وجل، إعلام الله تعالى لأحد من البشر أو من الملائكة بما تقتضيه حكمته من شرع، أو بالإعلام بالشرع، إعلام الله بالشرع الوحي، إعلام الله بالشرع بسمى وحيه. وقوله أننا إلهكم إله واحد، هذه أجل أيضا فيها حق، أي ما إلهكم إلا إله واحد. نعم. من هو الله؟ فإذا كان الإله المستحق للعبادة إله واحدا فكيف تشرك معه غيره في العبادة؟ هذا لا يريد، إذا ثبت أنه لا إله إلا الله وأنه سبحانه وتعالى واحد فإنه لا يليق بك أن تشرك معه غيره. ولهذا قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. المراد باللقاء هنا فمن كان يرجو الرجع، مش معنى من الرجع الرجاء الطلب والأمل، يعني من كان يؤمن أن يلقى ربه. والمراد باللقية هنا الملاقات الخاصة، لأن الملاقات نوعان عامة وخاصة. والعامة كقوله تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقات. من مراد الإنسان؟ كل إنسان، كل إنسان. ولهذا قد مفتعا على ذلك فأما من أوتى كتابه بيمينه وأما من أوتى كتابه وراء ظهره. أما الملاقات الخاصة التي تتضمن رؤيته تبارك وتعالى كما قاله بعض أهل العلم فإنها خاصة بالمؤمن كما في هذه الآية، يعني من كان يرجو لقاء ربه لقاء رضا ونعيم فليعمل، ألف في قوله فليعمل رابطة للجواب، جواب الشرط. أين الشرط؟ من كان يرجو لقاء ربه. وقوله هل يعمل عملا صالحا، هذه الأمر هنا ليس الشهاد ولا للمؤمن، للأشياء، يعني بيقول من كان يريد لقاء الله عز وجل على وجه الذي يرضاه سبحانه وتعالى فليفعل هذا، فليعمل عملا صالحا. وقوله فليعمل عملا صالحا، العمل الصالح ما جمع بين امرين، ما كان خالصا ووابا، وهذا وجه الشاهد من الآية، ما كان خالصا ووابا. فالخالص ما قصد به وجه الله، والصواب ما كان على شريعة الله. عرفتم؟ خالص ما قصد به وجه الله، والصواب ما كان على شريعة الله. عندما رجع أحدهما ابتدع تسبيحا معينا مخلصا لله لا يرجو بذلك الا وجهه، فهل ينفعون؟ ليس على الشريعه، يعني ليس على شريعته. واخر عمل عملا على شريعه الله لكنه مراهن فيه، هذا ايضا لا يقبل من اللي فقط ليس خالصا لله. فالعمل الصالح ما جمع بين امرين، الاخلاص لله والمتابعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لان يقصد الانسان فيه وجه الله ويتمشى فيه على شريعه الله، هذا هو العمل الصالح. وما عداه فهو عمل فاسد مرغوب على صاحبه. دليل ذلك ان السنه ضابط جدا، انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، هذا في جانب الاخلاص. من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، هذا في جانب المتابعه. ولهذا قال العلماء ان هذين الحديثين ميزان الاعمال، حديث عمر ميزان الاعمال الباطن وهي النيات والمقاصد، وحديث عائشه من عمل عملا ليس عليه امر فهو رد، وهي ميزان الاعمال الظاهره. وقول فليعمل عملا صالحا ولا يشرك في عباده ربه احدا، ولا يشرك لا هذه نهي، والمراد بالنهي الاسباب ايضا كما قلنا في المراد بالامر. وقول لا يشرك في عباده ربه في عباده، اما مسائل العاده فالعاده للعدم، لكن العباده هي خالص حق الله. ولهذا قال عباده ربه، وعكا بكلمة رب إشارة إلى العلة، وكما أنه ربك الذي خلقك ولم يشتق أحد في خلقك، فيجب أن تكون عبادة له وحده. ما قال ولا يشرك في عبادة الله، قال ولا يشرك في عبادة ربه، فتكون هنا انتفاق إلى رب من باب التعريف، كأنه يقول لما كان هو الرب الذي خلقك وأعدك وأمدك، فلتكن عبادته نعم له وحده. وقوله أحدا أحدا نكرة مطلقة، فتكون عاما لا يتعبد لأحد، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي ولا لأحد من المخلوقين، تكون عبادة لله وحده. والمشاهد من هذه الآية الكريمة أن المراعي يا أخوان، المراعي هل أشرك بعبادة الله أحدا؟ نعم أشرك، لأنه الآن قام يصلي مثلا ليتقرب إلى الناس بنفسه وثناء عليه، ويكون أشرك بعبادة الله أحدا. فالآية واضحة من أدبها وفي هذه الآية الكريمة دليل على ملاقاة الله عز وجل بقوله يرجو لقاء ربه، وقد استدل بها بعض العلماء على ثبوت رؤية الله، لأن الملاقاة معناها المواجهة، وعلى كل حال فنسأل فيها شيء من الخفاء. وأدلة رؤية الله واضحة في الكتاب والسنة واضحة طريقة. طيب الاستفادة من هذه الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر لا يستحق أن يحفظ، أولا لأنه حفظ حاله في البشرية، كما أثر الألوهية من عند الله، ثم فرع على ذلك أن من كان يرجو لقاء الله فليعمل عملا صالحا ولا يشرك في عبادة ربه أحدا. نعم مرفوعا عن أبي هريرة مرفوعا إلى من؟ إلى رسول صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى، يعني محمد عليه الصلاة والسلام يعين على ربه، يقول قال الله أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أرى اسم أخيه ليس فعلا ماضيا بل يسمى تفضيل ولهذا يضاف إلى الشركاء. يعني إذا كان بعض الشركاء يستغني عن شركته مع هذا الرجل فأنا أغلى الشركاء عن شركه. وهل يمكن أن يستغني الإنسان عن شركته مع شخص آخر؟ يمكن يكون إنسان غني يكون إنسان غني وله من هذا المكان نصف من 100 جنيه ولا يهتم من هذا الشيء يدعو كفرنا استغناء عن ذلك في هذا الاسلام مثلا. الله عز وجل اعظم الشركاء عن شرك لا يقبل عملا له فيه شريك ابدا وانما يقبل العمل الخالق له وحده كما انه سبحانه وتعالى الخالق وحده. فكيف يكون الخالق له وحده وبعد ذلك تخرج شيئا من حقه الى غيره؟ هل هذا عدل؟ ولهذا قال الله عز وجل ان الشرك اللقمه ان الشرك لظلم عظيم. صحيح انه من ابلغ الظلم الذي خلق وامر واعده اعدادا كاملا لكل مصالح الدين وامدك بما تحتاج اليه ثم تذهب وتصرف شيئا من حقه الى غيره يقول ان هذا من اعظم الظلم. ولهذا نقول انما كان الله تعالى لا يقبل عملا فيه شرك لانه كما انه خالق وحده فيجب ان تكون عباده له وحده. ثم بين نصر عليه جله فقال من عمل عملا عملا هذه مصدره في السياق فتكون العموم من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أي عمل يكون صلاة صدقة صيام حج جهاد علم أي شيء يكون مما يتقرب به إلى الله إذا عمل الإنسان هذا العمل وأشرك فيه مع الله غيره فإن الله يتركه وشركه. وقوله تركته وشركه ما المراد بشركه؟ هل المراد وشريكه او المراد وشركه اي عمله الذي اشرك فيه؟ المراد الثاني عمله الذي اشرك فيه لان من اشرك مع الله قد لا تشركه الله. لو ان احد من الناس راى رجلا من الصالحين او راى رجلا من الصالحين في عبادته هل يترك الله هذا الصالح من اجل مراعاه هذا الرجل؟ لا. نعم. وكم من اناس عدد الانبياء والله تعالى لا تترك الانبياء. فمعنى وشركه اي وما اشرك فيه من ذلك العمل. يستفاد من هذا الحديث طيب الحين ما بينا فيها ان يقول الله قال هو بشر بشريه وانه رسول بالوحي وان الوجود على الله عز وجل وان من يرجو لقاءه فدعنا هذا العمل. نعم. طيب الامر الله لازم يسمع الامر لان هذه يخاف من التصوف معه الضعاف فإن الرجاء فيها بما نكرم حسين. نعم. تركته يعني تركته على الرجل الذي شرفني فأنا ما زلت إليه ولم أجابه على عملي. نعم. أي في نفس العمل الذي الذي أشرك فيه لكن قد يصل إلى حد الكفر ويترك في كل الناس. يستفاد من هذا الحديث أولا بيان غنى الله عز وجل بقوله أنا أغنى الشركاء عن شرك. ويستفاد منه أيضا بيان عظم حقه وأنه لا يجوز لأحد أن يشرك مع الله أحدا بحقه. ويستفاد منه فضلان العمل الذي صاحبه فيه بقوله تركته وشركه. ويستفاد منه تحريم الرياء ووجه ذلك أن ترك الإنسان وشركه وعدم قبوله رضا ولا غضب؟ نعم، الغضب أقرب، وما أوجب الغضب فهو محرم. نحن يدين استغاثة حديث يدل على تحريم الرياء وعلى بطلان العمل الذي قارنه الرياء بقوله تركته وشركه. ويستفاد من هذا الحديث أن هذه الأفعال لا حصل لها، وأن تركته هل نأخذ من هذا وقت أن الله يسمى بالتعريف؟ لا، لكن الأفعال ما لها نهاية. الله عنه مرفوعا على مجرد كلهم عن أبي سعيد مرفوعا، المرفوع معناه المضاف إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا مانع من أن يذكركم بأن المرفوع إلى رسول صلى الله عليه وسلم من أنفاسه إلى مرفوع صريحا ومرفوع حكما، فما أضيف إليه نفسه فهو مرفوع صريحا، وما أضيف إلى عهده أو إلى سنته أو إلى إقراره حكما. الأفعال المشاهد فهو مرفوع حكما، مرفوع حكما بما له حكم الرفع، ولكنه ليس مرفوع مرفوعا مضافا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حكم الرفع يعني ما قيل قال الصحابي ثم نفعل كذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وما ما قال انه قال عليه او امرنا بكذا او نهينا عن كذا. أما إذا قال أمرنا رسول الله فهذا أكثر. يا فاضل نعم ذكر هذا من المرفوع حكما. أما إذا قال العلماء لأن هذه العيد المرفوعة ما هي اللي يقول عيد من شركائه فهذا من الإمام أنجي بدل ما نقول معنى بالعيد على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مرفوع. وإذا أطلقت كلمة مرفوعا في إصلاح اللغة المرفوع المراد بالصريح المراد بالصريح. وعن أبي سعيد مرفوعا قال ألا أخبركم بما هو أخوض بما هو أخوض عليكم عندي من المسيح الدجال. ألا هنا أداة عرض، أداة عرض، والمقصود بها التنبيه، تنبيه المخاطب بما يلقى إليه، فهو أبلغ من الإشارة بالكلام المرسل هكذا. وقول بما هو أخوض عليكم عندي بما ما اسمه أي بالذي هو أخوط عليكم عندي من المسيح الدجال. أخوط عليكم عندي يعني لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام من رأفته ورحمته للمؤمنين يخاف عليهم كل فتنة، يخاف عليهم كل فتنة، وأعظم فتنة تكون على وجه الأرض هي فتنة الدجال. هذا معروف معروف. ولكن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال، وإنما كان ذلك لأن التخلص منه صعب جدا من هذا النوع الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال بعض السلف ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإطلاق. وهذا صحيح لأن الإطلاق ليس بأمر هين. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. لا إله إلا الله مو مجرد لفظها، لا بد من أحكام وشروط يقتضي من جميع الأعمال التي يتأله بها إلى الله تكون خالصة من قلبه. وقولها المسيح الدجال وصفه الرسول عليه الصلاة والسلام بأمرين، لأنه مسيح وبأنه دجال، ووصفه بعيبين، أحدهما حسي والثاني معنوي. الحسي المسيح لأنه منسوح العين، أعور العين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يخفى عليكم إنه ليس بأعور، وإن الدجال أعور العين منه. أما العيب المعنوي فهو قوله الدجال وهو صيغة مبالغة، وإشهما قلنا إنه ردة، نعم إنه ردة، يعني أن وقفه الملازم له هو الدجل، والدجل هو الكذب والتمويه، ولا أكذب ولا أجد أليه من هذا الرجل الدجال. وهو رجل من بني آدم، لكن الله عز وجل بحكمته البالغة يرسله ليأتم الناس، وفتنته عظيمة ما في الدنيا منذ خلق آدم يعتبر الساعة شيء أشد من فتنة الدجال نعوذ العظيم. طيب، وقوله المسيح الدجال فيه مسيح صديق، من هو المسيح المريم عليه الصلاة والسلام، مسيح صديق يقتل مسيحا دجالا. قال بعض اهل العلم انه ينبغي ان يسمى المسيح من المسح، ولكن هذا من جانب التكلم، ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم سماه بهذا الاسم اثنى اشد من الرسول عليه الصلاه والسلام تعظيما لله وتنكيرا من عباده غيره وتعبده لغيره، وسمى المسيح. طيب، المسيح الدجال يخاف منه لان فتنته عظيمه، واعلم ان المسيح الدجال ثبت في الاحاديث واشتهرت حتى كان من المعلوم بالضروره، لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر امته ان يتعوذ منه في كل طرف في كل طرف، حتى أصبح الآن أمرا ضروريا. وقد حاول بعض الناس وغير الله أن ينكروه، وقالوا إن هذا لا يمكن، وإنما ورد من الأحاديث بصفته فيه شيء من التناقض، وفيه شيء من مخالفة الطبيعة، فلا يمكن أن يصدق به. لكن هؤلاء والعياذ بالله هم الذين يعرفون الأحاديث لعقولهم وأهوائهم، ويقيسون أيضا قدرة الخالق بقدرهم. يقولون كيف يصير اليوم الواحد عن سنة كاملة، والشمس لها نظام وقانون وناموس ما يمكن تعداه، وهذا لا شك ينادي بجهلهم والعياذ بالله بجهلهم بالله سبحانه وتعالى. من الذي جعل هذه هذا النظام النووي في الشمس؟ الله. والذي جعل لها ذلك قادر على أن يغيرها ما تشاء، نعم، أيام غير تتصور، النجوم تنفرد والسماء تكشف، نعم، كل هذه النجوم الآن تغير بكلمة واحدة من الله عز وجل كن فيكون. وكون من رب ما ترد للأحاديث وشرعه في المسلمين مثل هذه التعاليم، هذا دليل على ضعف الإيمان وعلى نقص تقدير الإنسان لله عز وجل وما قدر الله حق ربه. والذي نؤمن به أن هذا المسيح سينزل في آخر الدنيا، في آخر الدنيا، ويحصل منه كل ما ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ونؤمن بأن الله على كل شيء قدير، وأنه قادر على أن يرسل يبعث من يفتن الناس عن دينهم ليتميز. الحديث من الطيب والمؤمن والكافر، مثل ما ان الله يبتلي العباد بشيء اخر غير المثل، ابتلى المؤمنين بان اثر عليهم الصيف وهم محرمون، ينال ايديهم ورماحهم ليعلم الله من يخافون بالغيب. وابتلى الله بني اسرائيل بالشتاء 360 شرعا ويوم لا يسكن يفعيل. ويبتلى عز وجل أيضا أفراد من الناس بأشياء يمتحنون بها، ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير نعم به، وإن أصابه فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. قد يمدح الإنسان بأشياء في بلاء يصيبه بنفسه أو في أهله أو في ماله أو في فكره أيضا، قد يسلط على الإنسان أشياء يرد عليها على قلبه من سبب الإيمان وفقه لهذا سبب، وإلا حصل له ما أحسن من يزيغ والعياذ بالله. والحاصل أننا نقول نحن نؤمن بهذا في الاستدلال، وأن فتنته أعظم فتنة، وكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصفه فإنه يجب علينا أن نؤمن به. لا هو في آخر الزمان لأن الدجال قد يطلق على المستقر من سريع قد يطلق على هذا لأن أحريها البخاري صحيح وحديث الدجال ثلاثة من أنا يعني ما أتذكر عن المتأخرين إلا بعض المتأخرين فعنا فيه قال إنه ليس الدجال صحيح وإن كان نعم لأن البلاء المراد به من يصاب الإنسان به دين مثل إيذاء ورد الدعوة وما أشبه ذلك. وأما الشبهة العامة هذه فلا شيء من الدجال، وقد ثبت في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشرك الخفي. الشرك الخفي الشرك الظاهر حرمت المخلوق الصغير الوحي الخفي الذي لا يبين، لأن الشرك الخفي الذي ولي كما يدل عليه المثال في الإنفاق العزيز هذا لا يبين. هل أحد يعلم ما في قلوب الخلق؟ لن يقوم رجلان يصليان أمامك أحدهما يرائيك والثاني يخلص لله عز وجل، هل تعلم من هو يرائي أن يخلص؟ إذن الشرك الخفي، لكن قد تعلم حال المرائي بطراء، ولا بد لمن أسر كثيرا أن الله يجرها على ثلاثة مكان وفتحة وجهه، لا بد أن يتبين. إنما في حال الرياء خفي خفي، لأن محله القلب، وما كان محله القلب فإنه لا يمكن العلم به إلا الله عز وجل. وهذا يسمى أيضا باسم آخر شرك السر أو شرك السرائر، وهذا هو الذي بينه الله عز وجل بقوله يوم تبلى السرائر وما لهم بأن الحساب يوم القيامة. وهو قال الظواهر في الدين الظواهر في الدين راح ذلك لتدبر، لكن يوم القيامة الحساب على السرائر، فلا يعلم الإجابة وترنا في الظروف وتفصل ما في الظروف نسأل الله أن يسر ظواهرنا وبال الظواهر. الحقيقة إن العلم يوم القيامة علامة السرائر، وكم من إنسان شرح إذا كان يوم القيامة، لأنه يتبين للناس أن أمره خلاف ما تناهى في الدنيا، كما في الحديث الذي كان يأمر بالمعروف ولا يفعله وينهى عن المنكر ويفعله، فيلقى في النار حتى تندلق أقلاب بطنه فيذوب عليها صنادل حمار رحاها يجتمع إليه أهل النار فيسألونه. الحاصل أن هذا شرك خفي ويسمى شرك السرائر أو السريرة، وأنه لا يقدر عليه إلا الله. وفهمنا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك الخفي أن هناك شركا جليا وهو خلاف، وهو ما كان بالقول أو بالفعل، فالشرك يكون بالقول ويكون بالفعل ويكون بالقلب. فالذي بالقلب يسميه خفيا، والذي بالقول هو بالفعل يسميه جليا. ألم استناء بغير الله تعظيما شرك ظاهر ولا خفي؟ بالفعل ولا بالقول؟ بالفعل. والحلف بغير الله وقول ما شاء الله وشئت وما أشبه ذلك هذا شرك ظاهر بالقول. وفرض أقسام الشرك الآن قسمان، هو أحدهما ينقسم إلى قسمين، خفي وجلي، وجلي فعلي شاذ وقولي. نعم. قال الشيخ الخفي ثم بينه وقال: يقوم الرجل فيصلي ويلين صلاته، يقوم الرجل فيصلي أي يهيم صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. والمرأة ما تفعل مثله؟ نعم مثله. ولهذا نقول إن مثل هذا الممثل جميع العلماء مفهوم لقب، بمعنى أنه قد يعلق الحكم بما هو أشرف لا لقصد التحذير ولكن لرب المثل. قال المثل لا لقصد التحذير، وهنا ما قد دخل الذكر في التحذير، يعني الحكم يشمل الرجال والنساء. قوله فيصلي فيزين صلاته ويجعلها زينة، يحسنها يعني يطمئن ويفعلي عند التكبير ويدع رأسه مجاور لراهه في الركوع ويوجهها إلى أخماره. طيب العلة بما ينظر، بما يرى من نظر رجل. ما هنا هل ترونها مصدرية أو مرفوعة؟ هي فيها إشكال، إن جعلناها مصدرية لأن من أكمل لو قلنا لرؤيته من نظر رجل إليه يستقيم الكلام. طيب إذا قلنا مرفوعة للذي يراه من نظر رجل إليه، فتكون مرفوعة حذف منها العائد، مرفوعة حذف منها العائد، يعني للذي يراه من نظر رجل إلى شيء الآن لما يراه من نظر هذه المرأة. وأشرك يراه هذا الرجل أو تعذب يراه هذا الرجل. والتعليل هنا لما يرى من هذا الرجل هل هو للتزيين ولا للصلاة؟ يقوم الرجل فيصلي أي يزين صلاته بما يراه،